الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اليوم نحن في الفصل الثاني من كتاب منهج أهل السنة والجماعة معالم الانطلاقة الكبرى، في حديثنا عن الملامح العامة لأهل السنة والجماعة، وهذا الفصل يبدأ من صفحة 142 تقريبا إلى صفحة 154. سوف أحاول أن أجعل هذه الملامح في صورة نقاط حتى يسهل على الإخوان فهم هذه الملامح. والملامح هي نتائج منهج التلقي والاستدلال. يعني أهل السنة والجماعة تحدثنا عن منهج التلقي والاستدلال عندهم، من أين يتلقون دينهم، ومن أين يأخذون شريعتهم. وطالما قلنا خلاصة هذا المبحث من الكتاب والسنة وبفهم الصحابة، وتحدثنا عن تفصيل ذلك أن الأمور الغيبية وخبر الآحاد، كل هذه المسائل تحدثنا عنها. هذا المنهج في التلقي جعل لأهل السنة سمات وخصائص تميزهم عن غيرهم. كان شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول: أهل السنة والجماعة بين أهل الإسلام كأهل الإسلام بين أهل الأديان. بمعنى الأمة المسلمة بكافة طوائفها التي تنتمي إليها، طالما أن المسلم مسلم، هذا بالنسبة لسائر الفرق مميز، أو لسائر الأديان مميز. وأهل السنة والجماعة داخل أهل الإسلام مميزون بمنهجهم. فبالتالي عندنا منهج التلقي عند أهل السنة والملامح العامة لأهل السنة. الفرق بينهما أن منهج التلقي هو الأصول والمصادر التي يتلقى أهل السنة دينهم منها وكيف يستدلون، والملامح آثار ونتائج وسمات وخصائص هذا المنهج في التلقي، أفرج وأعطى لأهل السنة سمات يعرفون بها وتميزهم. طيب، الملمح الأول من ملامح أهل السنة والجماعة في هذا الباب أنهم يلتزمون ما يقولون ويأخذون بما يعتقدون. وهذا الملمح معناه، قلنا أهل السنة والجماعة الملمح الأول أنهم يلتزمون بما يقولون ويأخذون بما يعتقدون. هذا الملمح معناه أنهم جادون في أخذهم للدين. بمعنى كثير من الناس اليوم، وهذه هي مشكلة المسلمين، أنه يريد أن يكون مسلما بمزاجه، يريد أن يأخذ من الدين ما ينفع معه ويترك من الدين ما لا يروقه ولا ينفع معه وما لا يعجبه. أما أهل السنة فإنهم جادون في التزامهم، فهم يأخذون بالدين. لكن هنا نقطة مهمة جدا لا بد أن أشير إليها: التزام أهل السنة والجماعة واستقامتهم على منهجهم لا يعني أنهم يأخذون بالالتزام الظاهري اللحية وإطلاق اللحية وكذا، هذه سنن لا نقلل من شأنها، لكن يلتزمون أيضا بالسنة باطنا، خلقا وعملا واستقامة وسلوكا واعتقادا. فبالتالي يتعاملون مصادرهم طالما أنها جادة، فلا شك أن نتائج هذه المصادر أيضا جادة. فأهل السنة والجماعة يلتزمون بمنهجهم وهم قدوة لذلك، ولذلك تجد أن الشخص إذا كان من أهل السنة كان فعله مراقبا وكانت أفعاله تحت المنظار. يقول لك حتى يعني مثلا ما أعرف في الخليج لعله يسمونه مطوع ولا إيش؟ يقول مطوع، يقول لك أنت مطوع تفعل كده يا أخي، ما هو هو مطوع ولكن ليس ملك، يعني في النهاية بشر يمكن أن يخطئ. يقول لك حتىك مطوع تفعل كده كويس، ويعني حتى الناس يثقون في صاحب اللحية، إذا وجدوا شخص عنده لحية إذا كانوا في الصلاة قدموه، وإذا احتاجوا إلى فتوة سألوه، صح ولا ما صح؟ يعني يقدمون القدوة. فبالتالي أهل السنة لأنهم جادون في التزامهم هم قدوة، ولكن ليس بالضروري أن يكونوا كلهم علماء، ليس بالضروري أن يكونوا كلهم علماء، وليس بالضروري أن يكونوا كلهم فقهاء، وليس بالضروري أن يكونوا ملائكة يقع الخطأ فيهم ويتصور الخلل في سلوكهم، لكن هذا ليس مسوغا للطعن في دينهم ومنهجهم. لو أن شخصا يصلي أفسد لا نقول الخلل في الصلاة، لأنك تصلي أفسدت، نقول لأنك لم تحسن الصلاة أفسدت، لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولا نأمره بترك الصلاة ولكن نأمره بترك الإثم، صحيح ولا ما صحيح؟ فبالتالي الملمح الأول من ملامح أهل السنة والجماعة أنهم جادون في التزامهم. طيب الملمح الثاني من ملامح أهل السنة والجماعة أنهم يحرصون على الألفة والاجتماع. يعني يقول الصحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته: ونحب أهل العدل والأمانة ونبغض أهل الجور والخيانة. فنحن أهل السنة هم على ألفة دائمة ويحرصون على الألفة. ويؤسفني أن أقول أيها الإخوة إن من أخطر ما يواجه أهل السنة اختلاف كلمتهم وانتشار مرض التصنيف بينهم. كتب الشيخ الفاضل بكر بن عبد الله أبو زيد رسالة قيمة تصنيف الناس بين الظن واليقين، قال: وإن من أسوأ السوء أن تترصد أخاك وأن تتصيد أخطاءه، والأسوأ من ذلك أن تفرح بذلته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فمعنى هذا تصيد الأخطاء، وهذا سوف أتحدث عنه بشيء من التفصيل في الخصائص الأخلاقية والسلوكية لأهل السنة، لكن الآن نحن نتحدث عن هذه المسألة. وإن الشيطان لم يجد لأهل السنة سبيل كما وجد لأهل السنة سبيل في زرع الفرقة بينهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان آيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. وهذا الذي وقع الآن، تجد داخل أهل السنة مجموعات وجماعات وطلاب علم منقسمون، والردود بينهم أكثر من الردود على الفرق الضالة والمنحرفة، وهذا من الإشكالات الكبيرة جدا. ولذلك الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله لما اختلف أهل البحرين في مسألة من المسائل وتناول بعضهم بعضا بالنعال في المسجد في مسألة فقهية، فأرسل إليهم رسالة ذمهم فيها وأخبرهم أن الخلاف وقع بين من هو أجل منهم فيما هو أجل مما وقعوا فيه من المسائل، ولكن مع بقاء الأخوة والألفة والعصمة بينهم. فبالتالي هذا من أميز ما يميز أهل السنة والجماعة. الملمح الثالث من ملامح أهل السنة والجماعة الوسطية والاعتدال. أهل السنة والجماعة وسط، ولكن يا إخوان يعني دعونا نسلط الضوء قليلا على الوسطية. بعض الناس باسم الوسطية يقود الناس إلى التحلل والخروج من الدين، يقول لك يا أخي الوسطية. طيب الوسطية مفهوم نسبي، مثلا هذا الشعار أين وسطه؟ هنا صح؟ تقريبا صح؟ صح؟ طيب في الألف هنا؟ طيب خلاص في ألف الصيفية هذه صح؟ طيب أين الوسط من الصيفية إلى هنا؟ هنا تقريبا صح؟ صح المصح. طيب أين الوسط من السابعة إلى آخر الشعار؟ تقريبا في الباء مش كده يا في الباء تقريبا مش كده؟ طيب إذن مفهوم الوسطية يعني من أي مكان تتوسط، يعني لأنه بعض الناس للأسف الشديد وهذا موجود كثير في الفضائيات باسم فقه التيسير حصل التغيير. هذا ليس تيسير، هذا تبديل وهذا تحريف بإباحة ما حرم الله، هذا إشكال. أهل السنة والجماعة هم أهل الوسطية الحقة، وسط في القدر بين القدرية نفاة القدر بالكلية. بالمناسبة القدرية يقولون الأمر أنف، أنف يعني بالنسبة لله الأمر مستأنف، يفعل العبد فعلا والله عز وجل لا يكون على علم به، فبالنسبة لله مستأنف. وقد كفر الصحابة هذا القسم من القدرية، وهي من الفرق التي أجمع أهل السنة على كفرها. القدرية نفاة العلم، أما القدرية الذين أثبتوا العلم ونفوا أشياء أخرى هذا هؤلاء لم يكفرهم أهل السنة، القدرية يعني كفروا. ووسط بين القدرية وبين الجبرية، الجبرية يقولون قدر الله كل شيء حتى أجبر العاصي على العصيان. أما أهل السنة والجماعة يقولون في القدر هذا الكلام، يقولون خلق الله أفعال العباد إيجادا وخلقا، والفعل للعبد فعلا وكسبا، يعني العبد له كسبه، والدليل على ذلك قول الله تعالى بما كنتم تكسبون، فللعبد كسبه. وبالغ الأشعري حتى صار للناس مثلا، الأشعري الأشاعرة أثبتوا للعبد كسبا ونفوا عن الكسب قدرة، كسب بدون قدرة، كسب بدون شنو؟ بدون قدرة. حتى ضحك الناس قالوا إن من المستحيلات كسب الأشعري، كسب بدون قدرة عنده في القدر. ما معنى كسب بدون قدرة؟ يعني محصلة مذهب الأشاعرة أنهم جبرية، الأشاعرة في القدر شنو؟ جبرية. في النهاية يقولون العبد له كسب ولكن بدون قدرة. عند أهل السنة والجماعة القدر من الله خلقا وإيجادا، ومن العبد فعلا وكسبا، أثبتوا للعبد قدرة وأثبتوا للعبد مشيئة وأثبتوا للخالق مشيئة. طيب وسط في قضية الإيمان، في قضية الإيمان والوعيد والوعد وكذا في التعامل مع النصوص. الإشكال فين؟ الخوارج والمعتزلة ينفون الإيمان عن كل عاص، كل من عصى الله صار كافرا، وعكسهم المرجئة الذين يقولون من عصى كان كامل الإيمان كإيمان جبريل. وهذا أيضا من أسوأ المقالات. وأهل السنة والجماعة يقولون من عصى قل إيمانه بقدر معصيته ويذهب كمال الإيمان ويبقى أصله، يعني أصل الإيمان موجود. طيب، فأهل السنة والجماعة، فأهل السنة والجماعة وسط. يوجد كتاب من الكتب القيمة جدا التي أرجو وأتمنى أن تقرأ، هو من الكتب المعاصرة، يسمى السلفية وقضايا العصر. السلفية وقضايا العصر، نعم، المؤلف عبد الرحمن الزنيدي، هو أستاذ في أستاذ قسم العقيدة في جامعة محمد بن سعود. السلفية وقضايا العصر، مجلد ضخم جدا. لما تكلم عن السلفية قال الذين يفهمون العقيدة، انظروا لهذه الوسطية، بعيدا عن جدل المتكلمين وخرافات المشعوذين في أي باب. مثلا من الناس المعتزلة ينكرون الكرامات، لا يتصورون وقوع كرامات لأنهم ماديون جدا، وبعض الناس يجعل مادة الكرامات تستغرقه فكرا، فهمه كله ودينه الكرامات. الشيخ الفلاني فعل، والشيخ الفلاني سوى، والشيخ الفلاني عمل، وهكذا. حتى يعني توجد قصة يعني لطيفة جدا في هذا الباب. يحكي لي شيخ، يقول يعني هو كان من شيوخ الضلال وكان من المشعوذين والسحرة، قال يعني كان يجلس في المقابر أمام ضريح، الناس يأتون باللحوم والذبائح والتمر وكذا لهذا الضريح، يعني يعطونه الشيخ، يظنون أن الشيخ سيقوم من قبره ويتناول هذه اللحوم وهذا الأمر. فقال كنا نحن نأخذ هذه المسألة. قال فوجدت وزغا. تعرف الوزغ ولا ما تعرفه؟ الوزغ، أيوة، الوزغ عندنا يسمى الضب، يسمى شنو؟ نسميه شنو؟ الضب. ما سمعت بالضب ولا سمعته؟ أيوة، الضب. فقام قال أنا ومعي أطفال نلعب، قتلنا الضب ووجدنا أنفسنا في المقابر. قال فحفرنا له قبرا كاملا وأنزلناه ووقفنا ندعو له وجعلنا نبكي. مر عليهم نسوة في الطريق وعرفوا الأطفال، يا أطفال ما لكم؟ قالوا مات هذا مكان، يعني أظهر بركته في هذا المكان شيخ كبير جدا. قالوا له وما اسمه؟ قالوا يسمى بالشيخ الضبيب، اسموه هم يعني الأطفال شيخ الضبيب. قال وصار شيخ الضبيب شيخا كبيرا. صاحب الضريح الأصلي لم يذهب يعد له ذكر. قال والله شوف عمل الشيطان، يؤتى بالرجل مجنون مقيد ويوقف على شيخ الضبيب يشفى، يأتيه شفاء عجيب. يعني حتى قال كنا نستغرب لماذا يشفى، لأنه أصلا يكون مشروع بالجن، فإذا جاء في هذا المكان ليضل الشيطان الناس ولمزيد اعتقاد فيه يقوم الشيطان يخرج من المشروع فيصير شنو. فقال والله يؤتى بالمجنون مقيد فيوقف عند هذا القبر، عند قبر الضب، وهم أسموه شيخ الضبيب. قال وبعد 20 سنة صار هذا القبر معظم وبنوا عليه وصدق الناس عن ذلك، وصار كل مريض يؤتى به إلى هذا القبر. قال ذهبنا وتعلمنا العقيدة، رجعت إلى أهل القرية فجمعتهم جميعا، قلت لهم يا ناس ما في شيخ يسمى هنا الضبيب، هذا الضب دفنته بيتي. بعضهم صدقه وبعضهم لم يصدقه. الطريف قال أتى جدته وقال لها يا جدة لا يوجد شيخ اسمه الضبيب، هذا ضب دفنته بيدي. قالت له يا ولد أنا لما كنت أعرف الضبيب لم يكن والدك مولودا، أنا أعرف هذا الشيخ قبل أن يولد والدك. شوف الكلام ذي. فحقيقة بعض الناس يبالغ في كرامات الأولياء إلى درجة الشرك، فهم وسط في فهم العقيدة بين جدل المتكلمين وبين أباطيل القبوريين، وسط في العبادات بين الجفاة الذين لا يتعبدون وبين المغالين الذين يبتدعون عبادات بدعية، وسط في فهم الشريعة بعيدا عن جمود الحرفيين وعن تقليد المتعصبين، وكذلك بين الذين لا يعطون للشريعة وزنا ولا يقيمون لها وزنا. فبالتالي أهل السنة والجماعة وسط في كل هذه الأبواب، وسط في الصفات بين المشبهة الذين يبالغون في الإثبات ويجعلون صفات الله كصفات البشر وهذا كفر، وبين الذين ينكرون الصفات. طيب إذن يعني أهل السنة والجماعة من أميز خصائصهم الوسطية والاعتدال. الملمح الرابع، أهل السنة والجماعة أثبتوا الناس على عقائدهم، أثبتوا الناس على عقائدهم. أثبت الناس على عقائدهم. طيب هذا الملمح الكم الرابع. طيب الخامس وسوف أزيد عليه، هذا ليس موجود عند المصنف وكنت أتمنى أن يضيفه لأنه من أوضح معالم وملامح أهل السنة، تقرير توحيد العبادة وبيان الخلل في هذا الجانب. معظم الخلل الموجود في الأمة إنما هو من باب الانحراف في العبادات، في توحيد العبادة بالذات، دعاء الأموات، تعظيم القبور، الغلو في الصالحين، بل هو حتى خلل بقية الأديان. الخلل الذي وقع فيه النصارى أنهم غلوا في عيسى عليه السلام، فبالتالي نقول هنا تقرير توحيد شنو العبادة وبيان الخلل فيه، هذا خامسا. سادسا من أعظم ملامحهم تقييد العقل وعدم الاعتداد به في فهمهم للدين، يقيدون العقل ولا يعتدون به، ولا سيما في أمور الغيب. العقل لا مجال له في أمور الغيب. المعتزلة أنكرت الصراط وأولت الميزان وأنكرت عذاب القبر وأنكرت الشفاعة وأنكرت رؤية الله في الآخرة، قالوا لاستحالة ذلك عقلا. هذا كلام غريب جدا، لاستحالة ذلك عقلا. فأهل السنة والجماعة يقيدون العقل ولا يعتدون به. أنقل لك كلاما لطيفا قاله الشيخ الإسلام تيمية في سفره العظيم درء تعارض العقل والنقل، قال فيه: ولقد أخبرني بعض المشتغلين بعلم الكلام أنه قال: أتقلب الليلة على فراشي منذ العشاء وحتى الفجر لأجد دليلا واحدا سالما من المناقضات في وجود الله فلم أجد. وقال بعضهم: أرقد الليلة أعرض أدلة هؤلاء، أعارض أدلة هؤلاء بأدلة هؤلاء، وقول هؤلاء بقول هؤلاء. قال: حتى قمت الصباح وليس عندي عقيدة. ما عنده عقيدة. هذا شيء عجيب جدا، بل من اللطائف في هذا الباب أن الإمام الرازي شيخ الأشاعرة وأهل الكلام في عصره، وكان متأثرا بهذه المدرسة العقلية بمدرسة المعتزلة، قال: دخل نيسابور فاجتمع عليه خلق كثير، وخرجت الجموع الغفيرة التي تحب أهل العلم لتراه، فرأت امرأة زحاما، امرأة عجوز، قالت: ما للناس اليوم؟ قالوا: جاءنا الرازي. قالت: ومن الرازي؟ قالوا لها: ألا تعرفين الرازي؟ هذا الذي يملك ألف دليل على وجود الله. قالت: لو لم يكن له ألف شك ما كان له ألف دليل، وجود الله لا يحتاج إلى دليل. فلما بلغ الرازي المقولة كانت سببا في هدايته، حتى لما مات قال: ولقد سبرت مسالك أهل الكلام فما وجدتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، وها أنا ذا أموت على ما تموت عليه عجائز نساء نيسابور. لو لم يكن له ألف شك ما كان له ألف دليل، وهل وجود الله يحتاج إلى دليل؟ المدرسة العقلية تعلمت الجرأة على النصوص. يعني ما اسمه يا رب؟ ثمامة بن أشرس النميري، وكان من أئمة المعتزلة، يقول: انظر إلى هذا الكفر، نعوذ بالله من الكفر، يقول: محمد وعيسى وموسى عندي مشبهة، أما محمد لأنه قال: ينزل ربنا في الثلث الأخير من كل ليلة، وأما عيسى لقوله لله: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، جعل لله نفسا. هذا كلام الله وليس كلام عيسى عليه السلام، أقره الله سبحانه وتعالى. وأما موسى فقد قال: إن تعذبهم، لا، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي بها من تشاء، جعل الله يضل. والله عند أهل السنة يهدي من يشاء بعدله، ويضل من يشاء، يهدي من يشاء بفضله ويضل من يشاء بعدله، وهذا سر القدر عند أهل السنة كما سوف نعرف لما نأتي للنقاش حول أبواب القدر. فلذلك أقول أهل السنة من أعظم، وهذا أيضا لم يذكره المصنف، يعني كنت أود أن يضيف هذا ملمح مهم جدا من أهم سمات أهل السنة المنهجية، أنهم يقيدون العقل ولا شنو؟ ولا يعتدون به، ويعتبرون أن العقل ليس علما إنما هو غريزة، وأن العقل محدود، وأن العقل البشري قاصر عن إدراك كثير من الأمور والمسائل، دعك من أمر الآخرة والغيب، حتى من أمور حياته. ما سر هذه الكهرباء؟ كيف تخرج هذه الكهرباء وتأتي هكذا؟ يعني سر كثير من الأشياء في الدنيا الإنسان يجهلها، يجهل كثير من الأشياء، ولا يستطيع أن يبرر لكثير من الحوادث التي تقع أمام عينه. دعك من الأشياء الغيبية كالجنة والنار والصراط والحشر والميزان ورؤية الله ورؤية المؤمنين لله في الآخرة. فأهل السنة يقيدون ماذا قلنا؟ العقل، ولا يعتدون به، وهذا من ملامح من منهجية. الملمح الذي بعده: يرفضون التأويل الكلامي، يرفضون التأويل الكلامي. يا إخوان، انظروا الذي ذكرت لكم من المعتزلة الآن قبل قليل، المجرم ثمامة بن أشرف النميري، النبي عليه الصلاة والسلام قال: ينزل ربنا، لكن هل قال كنزول الأجرام والبشر؟ هل قال هذا؟ هل قال هذا؟ طيب كيف ينزل ربنا؟ الكيف مجهول، ينزل نزولا يليق بجلاله. لذلك يرفضون التأويل الكلامي لأنه يدخل الإنسان في الضلال. ومن ألطف ما في هذا الباب أن الجويني أبو المعالي إمام الحرمين كان من الأشاعرة وكان ينكر نزول الله عز وجل. ولكن الصواب أن الجويني مر بما مر به الأشعري. أبو الحسن الأشعري بدأ معتزليا، كان من تلاميذ أبي علي الجبائي، وكان رأسا للمعتزلة بعد ذلك 40 سنة، ثم انتقل إلى مرحلة ابن كلاب سعيد ابن كلاب، فكان كلابيا، وهي المرحلة التي قال فيها بإثبات بعد أن أنكر جميع الصفات أثبت شنو؟ 7 صفات: القدرة والعلم والكلام والسمع والبصر والحياة والإرادة، وزاد عليهم الماتريدية، ده الفرق بين الماتريدية والأشاعرة، صفة ثامنة أثبتوها التكوين. كويس، هذا إيش المرحلة الثانية. المرحلة الثالثة صار من أهل السنة والجماعة، يثبت الصفات كما أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم. لن تكون منزها لله ولا عالما بالله أكثر من رسوله صلى الله عليه وسلم. هو قال ينزل، ولما قال ينزل قصد النزول الحقيقي، ولكن لا يلزم أن يكون نزوله كنزول الأجرام. والدليل على ذلك هذه القصة الطريفة: الهمداني كان جالسا في المسجد، فقام الجويني يريد أن ينقض مذهب أهل السنة، قالت أهل السنة الرحمن على العرش استوى. هل هذا قالته أهل السنة؟ قاله من؟ قاله الرحمن. قال أنا استويت، أنت تقول لهم استويت؟ يا أخي أي جرأة على الله أكثر من هذا. ثم قالوا ينزل، قال وافقناهم. إذا نزل يترك عرشه خاليا؟ هذا مسلك عقلاني فيما لا ينبغي تدخل فيه العقل. تصدى له الهمداني من أهل السنة، قال له عندنا ينزل ولا يخلو العرش منه، إن قلت لا يستطيع وصفته بالعجز، وإن قلت يستطيع وافقتنا، فاختر لنفسك. فوقف الهمداني مسافة، ثم قال وقف الجويني مسافة، ثم قال حيرني الهمداني ينزل ولا يأخذ العرش منه. يعني هم أدخلوا مثلا، يقولون أدخلوا مسميات العرض والجوهر، يقولون الجوهر الشيء المحسوس والعرض الشيء غير المحسوس. يعني مثلا الأعمال عرض وليست جوهر. يعني مثلا أنا أصلي وأنتهي من الصلاة، الصلاة توجد يوم القيامة كعمل، لكن هل ستأتي كعرض أم كجوهر؟ فرد عليهم أهل السنة: هذا الجويهر والعريض بزعمكم أهما لمعرفة الهدى سببان؟ من عاش في الدنيا ولم يعرفهما وأقر بالإسلام والإيمان، أفمؤمن هو عندكم أم مسلم أم كافر أم واني؟ عطلتم 7 السماوات العلى والعرش أخليتم من الرحمن، هذه الشقاشق والزخارف والهوى والمذهب المستحدث الشيطاني. هذا لم يكن معلوما، نحن لا نعرف عرض ولا نعرف جوهر، نعرف أن ربنا ينزل النزول الذي يليق بجلاله كما قال نبيه صلى الله عليه وسلم، نعرف أنه مستوى على عرشه الاستواء الذي يليق بجلاله كما أخبره عن نفسه، نعرف أن له وجه يليق بجلاله كما هو أثبت لنفسه وجهه، وهكذا نثبت ما أثبته الله لنفسه بدون كيفية نصفها. وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة الذي ليس فيه هذه المسالك العقلية والمزالق الكلامية. واضح ولا ما واضح؟ واضح؟ طيب الملمح الذي بعده، كم هذا الملمح القادم؟ السادس؟ الثامن؟ الثامن: يقيدون العاطفة وينضبطون، كما يقيدون العقل أيضا يقيدون العاطفة. ويا إخوان، سلامة مصادر التلقي عند أهل السنة وآثار ذلك أفرزت عند أهل السنة أنهم يتقيدون حتى في الإصلاح والتغيير بالمنهج، فليس من منهجهم المظاهرات ولا الصياح ولا الضجيج ولا هذا، ليس هذا من منهجهم. يقيدون العاطفة ويزنون بين العاطفة وبين الشرع، فلا يفعلون أمور عاطفية في الإصلاح تفضي إلى خلل في الإصلاح والتغيير كإحداث مفاسد أكبر أو كإحداث خروج على وزيادة منكرات. يراعون في من منهجهم تقييد العاطفة وعدم الاعتداد بها. كثير من الناس لا يفرق بين العاطفة الحية والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من جهة، وبين التهور من جهة. فأهل السنة والجماعة في الإصلاح بالشرع يتقيدون ولا يتهورون، ليس عندهم هذا التهور في الإصلاح. يعني هذا بالمناسبة من مناقبهم ومن خصائصهم الكبرى، وسوف نعرف بعد قليل كيف يعني أن هذه المسألة من أفضل وأوضح ملامحه. طيب بقية النقاط قد يعني لا نحتاج إلى حديث إلى كثير كلام عنها. طيب افتحوا صفحة 150. آخر ملمح تكلمنا عنه رقم كم؟ 8 صحيح؟ رقم 9، أهل السنة والجماعة لا يبنون على اجتهاداتهم مواقف عدائية، لا يبنون على اجتهادهم أو اجتهاداتهم مواقف عدائية، وهذا من خصائصهم المنهجية والأخلاقية أيضا. بمعنى مسائل الاجتهاد عندهم لا تذهب الألفة بينهم. تأمل هذه الكلمة اللطيفة للشيخ الإسلام تيمية: لو أنه كلما اختلف مسلمان تهاجرا لما بقيت بين المسلمين ألفة. صحيح ولا ما صحيح؟ بل يقول مما يميز أهل السنة، وهذا الكلام كنت قد وقفت عليه، قاله شيخ الإسلام تيمية في المجلد 11 من الفتاوى صفحة 15، يقول رحمه الله تعالى: من جعل كل مجتهد في طاعة أخطأ في بعض الأمور معيبا ممقوتا فهو ضال مبتدع. من جعل كل من أخطأ في طاعة في مسائل اجتهاد أخطأ، هو أراد يعني فتوى، يعني مثلا يا إخوان الفتوى حول مسألة أقرب مسألة، مسألة حزب الله هذا الآن الموجود، الناس قد يختلفوا فيه، وأنا أقبل الاختلاف بينهم في إيصال الاجتهاد لأنها ليست من الأمور الواضحة، بل القضية معقدة. بعض المشايخ قد يقول الشيعة عبر التاريخ ما نصروا الأمة أبدا، بل هم سبب نكساتها، وما اجتاح التتار بغداد إلا بسببهم، بل هم يوالون اليهود والنصارى على المسلمين كما فعلت الفاطميون في مصر، حيث كانوا يدفعون للفرنجة لقتال نور الدين الزنكي وصلاح الدين اللذان كانوا على مذهب السنة. وبعضهم يقول لا، اليهود، وهذا قول الشيخ ابن تيمية، أن الرافضة أفضل من اليهود والنصارى، يكفي أنهم مسلمون وأولئك كفار أصليون، هذا كلام ابن تيمية. لكن تجد في بعض، وهذا يحتاج إلى فهم، أحيانا تجد في بعض المواطن ابن تيمية يقول وكفر الرافضة أشد من كفر من؟ اليهود اسمه والنصارى. يقول هذا إذا كان فيه تمثيل عن مذهبهم ومعتقدهم، ولكن ليس يعني أنه على الحقيقة. فلو اختلفت الآراء نعتبر كل شنو؟ كل شنو؟ لا، ما كل مصيب، كل مجتهد. أيوة، أما المصيب في المسألة، في كل مسألة المصيب واحد، الحق واحد، لكن الحق قد يخفى. فأهل السنة ما يميزهم أنهم لا يبنون مواقف عدائية على اجتهاداتهم. يقول شيخ الإسلام، وأرجو أن الكلام لا أستطيع أن أقوله كله لأنه طويل، تقريبا المجلد 22 من صفحة 256 لحد 260، ارجعوا إليه. ولا ما في الفتاوى؟ ما عندكم الفتاوى هنا؟ في الفتاوى؟ خلاص يلا أنا أكلفكم بهذه المسألة، هذا التكليف، ترجعوا إلى الفتاوى المجلد 22 من صفحة 256 إلى 260، سوف أسألكم غدا إن شاء الله ماذا عملتم. طيب، يقول رحمه الله: أهل السنة يحذرون من التباغض ومن التقاطع ومن اتباع الظن ومن الهوى والتفرق والاختلاف والطعن والتشييد. يا مصيبة، الآن تجد شخص من أهل السنة يشهر به بين أهل السنة لمسألة اجتهادية. بل أقول لك شيء، ابن تيمية قال: الصحابة اختلفوا حتى في مسائل من العقيدة لكنها مسائل دقيقة. مثلا رؤية الله في الآخرة، أهل السنة متفقون على أن المؤمنين يرون الله. طيب، بقية الطوائف من المنافقين والكفار هل سيرون الله؟ انقسمت أهل السنة في هذه المسألة الاعتقادية إلى ثلاثة أقوال، وكلهم أهل السنة. منهم من يرى أن الكفار والمنافقين لا يرون الله في القيامة ولا في الآخرة أبدا، ومنهم من يرى أن المنافقين سيرون الله في عرفات القيامة ثم يحتجب عنهم ولا يرونه بعد ذلك أبدا. عرفت؟ ومنهم من لكنهم متفقون جميعا على أن المؤمنين في الجنة في الآخرة سيرون الله. الذين قالوا بأن الله لا يرى يوم القيامة هم المعتزلة والجهمية. وبالمناسبة أعطي قاعدة: الخوارج تأثروا بالمعتزلة جدا، والخوارج يعني تلقى الفرق الضالة لانحراف منهجها، يعني الخوارج في القدر قدرية وفي الصفات معتزلة. طيب، فبالتالي نقول هذه النقطة ماذا قلنا فيها؟ لا يبنون على اجتهاد. شوف ابن تيمية في هذه الصفحات يقول شنو: أهل السنة والجماعة إذا حصل بينهم طعن وتشهير وخلاف تشكك غيرهم في صحة منهجهم ومقالاتهم، يقولون لو كانوا على حق لما اختلفوا، فينفر الناس عنهم وتصير هذه فتنة للناس. الزمن انتهى خلاص، ما عندك مشكلة. في دقيقة ولا ما في دقيقة؟ طيب دقيقة، في دقيقة أضيف من ملامح أهل السنة الملمح الكم؟ العاشر، وهذا ليس موجود عند المصنف أيضا، وهو الترابط المنهجي والموضوعي في منهج أهل السنة والجماعة بين الاعتقاد وبين سائر المسائل العلمية والعملية. الترابط شنو؟ المنهجي وإيش؟ والموضوعي بين شنو؟ بين مسائل الاعتقاد وسائل المسائل شنو؟ العلمية وشنو؟ والعملية. كيف؟ عندنا المسح على الخفين في كتب العقيدة، الخروج على الحكام في كتب العقيدة. ليش؟ لأن هذه مسائل علمية وعملية، لكننا ننظر إليها من خلال العقيدة. كيف من خلال العقيدة؟ من أنكرها أنكرها لأنه خالف أهل السنة في أصول، فلو اتفق مع أهل السنة في أصول لما خالفه في المسح على الخفين. وذلك أنه للأسف الشديد لا يعظم السنة، فالجرأة على رد السنة من سمات أهل البدع. ولذلك يقول: ونرى المسح على الخفين، ونرى الجهاد مع أئمتنا وولاة أمورنا، وإن بغوا وإن جاروا وإن ظلموا ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى الجمعة والجماعة مع المسلمين. ويقولون هذه المسائل كلها وهي مسائل ليست من أمور العقيدة، لكن هذا يدل على الترابط الموضوعي والمنهجي عند أهل السنة والجماعة. أخيرا، آخر شيء، قال صفحة 153: أهل السنة بشر عاديون، منهم الصديقون ومنهم العصاة. طيب، هنا لابد من إضافة: أهل السنة إذا عصوا، إذا عصى منهم عاصم لا يقرونه على معصيته، ويسلكون معه المسلك الشرعي من التثبت، وإذا ثبت أنه عصى يسترونه، وإذا عاقبوه لا يعاقبونه أكثر من معصيته. يعني العقوبة على قدر إيش؟ على قدر المعصية، وينصحونه، وهذا أيضا من المسلك الشرعي لمن عصى، وينصحونه برفق وبإحسان، ولا يهدرون حسناتهم، من أخطأ لا يهدرون شنو؟ حسناته. بعد ذلك ممكن بقية النقاط معروفة لديكم، نكون وصلنا إلى صفحة 154 إن شاء الله. الدرس القادم عن الخصائص الأخلاقية والسلوكية لأهل السنة والجماعة. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.